السلام عليكم ورحمة الله. عادة الكارثة ما بتحصلش مرة واحدة فعلا، يعني ما يبقى، يعني بنسمع قصص كتير مثلا يكون في حد عنده تسريب غاز في البيت ومرة واحدة البيت ينفجر، أو الناس كلها اللي في البيت تموت، وده واقع، ونسأل الله عز وجل أن يعني يغفر ويرحم موتى المسلمين. اللي أنا عايز أقوله أن ساعات تسريب صغير قد كده يفضل شغال شغال شغال شغال شغال شغال لحد ما تحصل كارثة كبيرة، والسبب تسريب قد كده. اللي أنا عايز أقوله ليكم قبل الفطار النهاردة، إياكم من محبس الكسل، اقفلوه على الآخر، اوعي يكون في تسريب ولو كان قد كده. التسريب الصغير ده لو فضل شغال شغال شغال هيعمل كارثة في الآخر. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. بيستعيذ بالله عز وجل من الكسل، لأن الكسل لو دخل فعلا بدن واحد هيكسل عن الطاعة، هيكسل عن الصلاة، هيكسل عن الصيام، هيكسل عن الإحسان، هيكسل هيكسل هيكسل هيكسل عن حاجات كتير جدا. يمكن الحاجات دي كانت هتقربه ربنا سبحانه وتعالى قوي، بس هو فضل الكسل متسرب لحد ما عمل كارثة. إياك تستنى الكارثة، اقفل باب الكسل وخلي همتك لربنا سبحانه وتعالى عليها.